يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صدقة السر أفضل من صدقة العلانية 70 ضعفا. لما شخص يسافر إلى بلد فقير أو إلى قرية فقيرة تعطيه مثلا بعض الطعام أو تعطيه بعض المال وتقول إذا وصلت إلى هناك وزعه على الفقراء، اشتري به طعاما وأعطه لأيتام، تصدق به على أرملة، مر به على فقير واشتري له دواء، هذه صدقة سر تؤجر عليها وتطفئ غضب الرب.